ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوق أمه، ثم أمهاتها، الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته، لأنهن يدنين بمن هو أحق. قال لما بينا أمس معنى الحضانة، وذكرنا أنها حق واجب لمستحقيها، وأن مستحقوها على الترتيب يبدأ فيه بالأم، ثم إن بعد أن يوجد فيها الشروط، وقلنا من شروطها أن تكون ذات عدالة، ما تكون فاسقة ولا فاجرة، وأن تكون مسلمة، وأن لا تتزوج. فإن تزوجت فالحضانة تنتقل إلى الأب، فالحضانة تنتقل إلى جدتها، إلى جدتها، فيقول الأم أولى بالناس بالحضانة ما لم تتزوج. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا نكحت فإنها تلتفت إلى الزوج وتقوم بشؤونه إن استطاعت، ولا تأتي على الطفل بحقه، فلا ترعاه فيهلك أو يظلم. فلذا إذا تزوجت ينزع منها ويعطى للأب. ويقول وإن رضي الأب بذلك ورضي الزوج بذلك، فالحق هنا ليس لله، الحق إما للطفل أو للأم. فإذا رضي بذلك، سيما إذا كان الزوج ذا قرابة للرضيع، أن يكون مثلا ابن عمه أو ما إلى ذلك، فهو أولى الناس برعايته. وإلا فالعادة أن الأم تنشغل، وإن لم تنشغل فإن الزوج قد يتضايق. وكذلك إذا أنفق عليه يمن ويتأذى، وقد يحصل بين الزوج وزوجه نفرة بسبب الطفل، بسبب حضانة الطفل. ولذا كان من الأفضل أن تنقل الحضانة إلى غيره. فلما رأى ذلك رعى فيها الترتيب، قال أحق الناس بالحضانة الأم. اقرأ. أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوق أمه، ثم أمهاتها، الأقرب فالأقرب، لأن النسوة أشد صبرا وأحنى على الطفل وأشفق عليه من الرجال. فبدأ بالأم ثم أمهاتها، يعني إن كانت الجدة نشيطة وقادرة فكانت حضانتها لها، فإن عدمت الجدة أو عجزت فتنتقل الحضانة إلى الأب. نعم. ثم الأب في الصحيح عنه، لأنه أقرب من غيره، وليس لغيره كمال شفقته يترجح بها. قال يعني لما قال في الصحيح، لأن في رواية أن الحضانة قد تنتقل عن الأم إلى الخالة أو الأخت الشقيقة، فقال لا، الصحيح أن الأم إذا عجزت أو امتنعت أو امتنعت لعذر أو غيره فإن حضانة الطفل تنتقل إلى الأب. أي فوجب على الأب في الصحيح لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقته يترجح بها، فوجب أن يكون أحق بها بعد من ذكر بعد يعني الأمهات، الأم ما فوقها. نعم. ثم أمهاته لأنهن يدنين بمن هو أحق، حق الناس لحضانة الطفل بعد الأم الأب ثم أمهاته. فإذا وجدت أم أم وأم أب فأم الأم أحق من أم الأب، فإن لم توجد جدة فأم الأب أحق من غيره من غيرها بحضانة الطفل. وبينا معنى الحضانة هي القيام بتربيته وتغذيته ونظافته وإذهابه إلى إزالة الأوساخ عنه ولف الخرق التي تنظيف الخرق التي عليه وكيفية طريقه إلى النوم وما إلى ذلك، هذه تسمى الحضانة. نعم. فإن قيل الجد يدلي بالأقرب فساواهن في ذلك فلما يقدمن عليه؟ قيل الأبوية مع التساوي، فوجب الرجحان دليله الأم مع الأب. إذا قيل الجد مع وجود أم الأب لما لا يقدم أبو الأب؟ قال لا، كلهم يتساوون، لكن كمال الشفقة في الأم ويرجح. نعم. وعنه أن أم الأب مقدمة على أم الأم، لما قال عنه يعني في رواية، لكن الصحيح أن أم الأم مقدمة على أم الأب. نعم. لأنها تدلي بعصبة فعليها يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدنين به، فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته. يعني في رواية ثانية أن الأم فإن لم توجد الأم ما يقال الجدة يقال الأب، لكن الرواية في المذهب الأم فإن لم توجد الأم أو عدمت بعض شروطها ما وجدنا الشروط فيها كاملة فأمها يعني جدة الطفل ثم جدة الطفل. فإذا لم نجد من النسوة من تقوم بشأن الطفل انتقلت الحضانة إلى الأب. نعم. ثم الجد لأنه أب أو بمنزلته ومقتضى تقديمه بعد الأب ترك العمل به في أمهات الأب لما ذكر من الترجيح للأبوية. ثم يعني ترك العمل بترجيح أب الأب رجحنا عليه أم الأب لما علمنا من فضل رعاية الإناث على في الحضانة على الأطفال لأنهن أصبر وأشفق. نعم. ثم أمهاته لما ذكر في أمهات الأب، يعني حق الناس بالحضانة هكذا كان السلف رضي الله عنهم يعلمون أن أخذ الطفل وتربيته وتغذيته مما يكون فيه إطفاء بركة على البيت، فإن رعاية الأطفال اللائي خلقهن الله عز وجل، إن الله يحب من عباده رعاية عباده، فإذا رعوا هذا الطفل كانوا يتبنونه ويتسابقون على تبنيه، ما يضايق مثل الآن يوعز الأب إلى بنته ارمي بالولد إليه مالك وماله، هذا لا يكون ولا يجوز، لكن يقال يتقبل الطفل ويربى حتى لو تركه أبوه لا يمل أهل البيت من النفقة عليه، فإن في ذلك بركة والله يخلفه والله يعوض على ذلك سيما النفقة على القريب. والمرء في داره فيه أنفس، هذه الأنفس كتب الله لها رزقها، وقد يسعد الرجل ويتكثر خيراته في البيت، وقد يكون سبب ذلك أحد الأفراد الذين في الدار، فيرعى الحق الله عز وجل ويتقبل ذلك ويعمل به، لكن الشيطان يأتي بالمكايد ويريد الإنسان أن ينتقم وينتصر، فأهل الدار أولياء المرأة يغرون صدرها ويطلبون منها قذف الطفل ورميه إلى أبيه وعدم حضانته، أو أحيانا تقبل حضانته فيتحايل الأب على نزعها منه حتى تولها الأم، توله يعني تصيبها حيرة من الغضب والمرض والحنو على الطفل المفقود، ولا يخشى الله بعض الرجال في ذلك فينزعن الأطفال من أمهاتهن فيتأذين تأذيا عظيما. الله عز وجل مطلع على ما في صدور العباد، وهو رقيب عليهم قادر عليهم، والمرء يأتيه الشيطان حتى يفقد صوابه ولا يدري أن الله عز وجل محسن أنفاسه، والظالم يمهله الله عز وجل ولا يتركه، وليست هناك عقوبة سريعة كعقوبة الظلم والعياذ بالله. فالإنسان إذا وجد أن زوجه لا تلائمه وأراد إخلاء سبيلها ومعها أطفال يعطيها أطفالها بعد أن يوثق حقوقه في ذلك وينفق عليهم حتى يكبروا ويفطموا، ثم بعد ذلك له حكم حينئذ ينتقلنا إليه أو لا ينتقل. نعم. فإن قيل الأخوات يدلين بالأب وهو أحق من الجد، فيجب أن يكون من يدلي به أحق من يدلي بالجد. قيل أمهات الجد اجتمع فيهن الإدلاء بالجد وكون الطفل بعضا منهن، وذلك مفقود في الأخوات. يعني كأنه رد على أبي حنيفة أن الأخوة الأخت والأخوات والإخوان يقدمن في الحضانة على الأجداد، فيقول لا، وإن كانت الأخت أخت الولد تدلي إلى أخيها بأبيها، فيقول هكذا يقولون، لكن الجد هذا الولد بعض منه وهو أشفق وأقرب. نعم. ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم. فإن لم نجد الأم ولا أمهاتها ولم نجد الأب ولا الجدات ولا الأجداد، تنتقل الحضانة إلى الأخوات. الإخوة الأخت الشقيقة والأخ الشقيق مقدم على الأخت لأب والأخ لأب، ثم بعد ذلك الأخت لأم. وأبو حنيفة رحمه الله يقدم الأخت لأم على الأخت لأب، يرى أن هذه أفضل من هذه، لكن هذا هو الترتيب عند الحنابلة والشافعية. نعم. قدمنا على سائر القرابات لأنهن يشاركن في النسب، وقدمنا في الميراث. وتقدم الأخت للأبوين لقوة قرابتها، ثم من كانت لأب ثم لأم نص عليه. ثم الحضانة إذا وجد في البيت طفل له قرابة يأتي الشيطان فيقول البيت ضيق ولك إخوان وإخوة، هذا يزاحمهم في الطعام ويزاحمهم في المكان، سيما إذا بكى الطفل يجد الشيطان مساق لإزاغة القلوب، يقول هذا مصدر إزعاج، فحتى يجعل والعياذ بالله من سيئات الرجل ومظالمه يجعل وجود هذا الطفل في البيت عقبة لا تطاق، فلا يطيق البيت حتى يذهب به إلى من يربي الأطفال أو إلى الجهات التي تقبل حضانة المفقودين وما إلى ذلك، وهذه قسوة وبعد عن الله عز وجل. لكن لو علم فضل الله على من وسع على عباده ورفق بهم وأن هذا الإنفاق على هذا الطفل وحسن تربيته فيه من الأجر العظيم ما يفعل ذلك، ولا يفعله إلا محروم والعياذ بالله. نعم. ثم الخالة لأنها تدلي بالأم. إذا لم نجد الأمهات ولا وجدنا الآباء وأجداد الآباء وجداتهم ولا الأمهات ولا جداتهن وانتقلنا إلى الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، انعدمت هذه القرابات انتقلنا إلى الخالة، تقدم على العمة وتعطى الخالة، الخالة لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها بمنزلة الأم، ولذا مالك يقدم الخالة على الأب، يرى أن الأم ثم الخالة، إن لم نجد الأم أمهاتها يقدم الخالة، وكذا سفيان الثوري رحمهم الله. نعم. ثم الخالة لأنها تدلي بالأم، ولأن الشارع قدم خالة ابنة حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها. هذه بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، بنته إما يوم فتح مكة أو في الحج، رآها علي فأخذها فأعطاها لفاطمة وأمرها برعايتها، قال خذي بنت عمك، فجاء جعفر وقال هذه بنت عمتي أو بنت عمي، أنا أولى الناس بها. ثم جاء زيد فقال هذا ابنة أخي، لعل أخوه حمزة كان أخوه من الرضاعة أو غير ذلك، فتنازعوا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لجعفر، ثم أثنى على جعفر وأثنى على علي وأثنى على زيد رضي الله عنه. نعم. ثم العمة أي لأبوين، ثم لأب ثم لأم. إذا وجدنا لم نجد الأم ولا أمهاتها ولا الأب ولا أمهاته ولا آباء ولا آباء، ولم نجد أمهاته ولا آباء، ثم لم نجد من الإخوة أحد، انتقلنا إلى الخالة، فإن عدمت الخالة فالعمة، قد لا تعدم الخالة لكن تأبى، وقد لا تأبى لكن تكون كبيرة عاجزة أو بها مرض، فتنتقل الحضانة إلى العمة، وهكذا كانوا يتنازعون في حضانة الأطفال، ومثل هذا الأوقات يتبرؤون وينفرون منهم، بل بعض منهم العياذ بالله يتزوج ثم يطلق زوجته، وإن استطاع أن ينكر أطفالها ينكره، سيما في الزواجات هذه العرفية التي ليست فيها تدوين ولا غير ذلك، يطلقها وينكر أطفالها، نعوذ بالله من نكران الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقد تبع المؤلف القاضي وأصحابه في تقديم الخالة على العمة. نعم. والأخت من الأب على الأخت من الأم، قال بعضهم فتناقضوا، وقدمنا على الأعمام لأنهن نساء من أهل الحضانة. قدمت الخالة والعمة على العم مع أن العم أقرب، قال لأنهن نساء من أهل الحضانة، الخالة تقدم على العم والعمة تقدم على العم، قال لأنهن نساء وهن أرعى وأشفق بالطفل. نعم. لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمنا على من في درجتهن من الرجال، وتقديم الأم على الأب، ثم خالات أبوي. إذا وجدنا الخالة أخت الأم شف خالات الأب، فإن لم نجد من خالات الأب عمات الأب. نعم. ثم بنات الأعمام، بعد ذلك بنت العم، بعد ذلك بنت العم إن كانت متزوجة وقبل الزوج بحضانة هذه الطفل فتعطى بنت عمه، وإن كانت غير متزوجة وهي قادرة على حضانته فهي أولى الناس بعد فقدان هؤلاء. نعم. وقيل تقدم بنات الإخوة والأخوات على العمات والخالات. بنت العم إذا كان المولود ذكر واحتضنته وعلمت أنه لم يكن له قريب وهي ذات حليب ترضعه، إذا أرضعته حضانتها لأنه ليس من محارمها. الجارية ليس لابن عمها حضانتها، ثم خشيت أن ابن عمها ليس محرما لها، لكن إن لم نجد أحد يحتضنها وقبل حضانتها يحضنها وهي صغيرة، حتى إذا شبت ولا أصبحت ذات سنين قبل البلوغ ورى أنها